أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في صفحة 161: وهذا أيضا منهج دقيق شريف، وحمل الآيات القرآنية على ما هو أشرف وأحكم أولى، فإن الغرض من هذه الآيات التي أشير فيها إلى هذا المنهج أن إبداع الصور وإنشاءها من غير مادة سابقة أنسب وأقرب إلى العلة الأولى. قلنا يوجد منهجان في إثبات الحشر. المنهج الأول هو المنهج الغائي، بأن يجعل الحد الأوسط علة غائية للنتيجة. المنهج الثاني أن يجعل الحد الأوسط علة فاعلية لإثبات النتيجة. فيما يتعلق بالمنهج الغائي تقدم الكلام مفصلا فيما سبق، بقي الكلام في المنهج الفاعلي. فهمنا لهذه العبارات التي ذكرها صدر المتألهين أنه يريد أن يعتمد قاعدة إمكان الأشرف لإثبات المنهج الفاعلي. فيما يتعلق بهذه القاعدة من باب التذكر، يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، حدودا في أواخر نهاية الحكمة، يعني في صفحة 319 في الفصل 20، في الفصل 20 من المرحلة 12، هناك ذكر تنبيه، قال: تنبيه قاعدة إمكان الأشرف، ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخذ. وعلى هذا الأساس فإذا وجد الممكن الأخذ فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد. ولكنه كما قرأنا في نهاية الحكمة قد وجد قبله، لا يوجد بعده. إذن هذا البيان لقاعدة إمكان الأشراف تبين لنا إذا وجد في قوس النزول ما هو أخذ، فبقاعدة إمكان الأشراف نثبت ماذا؟ نثبت ما هو الأشراف. طبعا الأخذ والأشراف هنا الوجودي الفلسفي لا الأخلاقي ولا العرفي. لذا ذكرنا في محله عندما نقول الأشرف فالأشرف، هذا من قبيل الأعلم فالأعلم، يعني الأشرف الأول أعلى من الأشرف الثاني. أما في قوس الصعود بعد لا يوجد عندنا الأشرف فالأشرف، بل عندنا الأخذ فالأخذ، اللي هي قاعدة أخرى اصطلحنا عليها بقاعدة إمكان الأخذ. ما معنى قاعدة إمكان الأخذ؟ يعني إذا وجد الأخذ الأدنى يوجد ماذا؟ فالأخذ. يعني ماذا فالأخذ؟ يعني أخسيته أكثر لو أقل، ها أقل مثل الأعلم فالأعلم. لا يتبادر إلى ذهنك هنا الأخذ فالأخذ، يعني أن الأخذ الثاني أكثر أخسية من الأول وأبعد من الحق من الأول. لا، أقل أخسية من الأول وأقرب إلى الحق ماذا؟ من الأول. كما أقول جيد، انت جنابك ليش هناك الاشرف فالاشرف الثانية خليتها شو اسمه؟ قل لماذا مو اعلم؟ الاعلم فالاعلم فالاعلم. قل ليش هاي الثانية مو اعلم من الاول؟ ظاهرة لابد يكون اعلم من الاول. هناك عندك هناك من تقول الأعلم فالأعلم ظاهر، هاي الجملة أعطيها للعرف، ماذا يفهم منها؟ يفهم أن الثاني أعلم من الأول، مع أنه مراد الأعلام من الأعلم فالأعلم الثاني أقل علما من الأول. هنا أيضا باعتبار أن مضمون القاعدة هذا إحنا ننزل في سلسلة في قوس النزول، نصل إلى ماذا؟ نصل إلى الآية المباركة، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلي، قاعدة إمكان الأشياء، ثم رددناه أسفل سافلي. هسه هذه إمكان ماذا؟ إمكان الأشرف، لأنه بدأنا بأشرف وانتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى آخر. الآن في قوس الصعود ماذا نفعل؟ هم أشرف فالأشرف، وهذا خلاف الاصطلاح يكون، لأنه المفروض أن الأشرف الثاني أقل وأعلى. لا لا إذا استعملنا في القاعدة الثانية الأشرف فالأشرف، يلزم أن الأشرف الثاني يكون أقل من الأشرف الأول، مع أننا نريد أن نقول أن الأشرف الثاني أفضل من الأول، هذا خلاف الاصطلاح يكون. من هنا أضطر هسه جنابك بدل الاصطلاح على اصطلاح آخر، لا لا عبارة أخرى لا توجد، الأخس فالأخس يعني فالأقل أخسية، فالأقل فالأقل فالأقل في قوس الصعود. ما واضح؟ ما أدري هذا المعنى واضح. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بقاعدة إمكان الأشرف يريد أن يستعمل هنا قاعدة إمكان الأخس، يقول إذا وجد هذا الممكن الأخس في قوس الصعود فالأخس بعد هذا الأخس بالقاعدة لا بد أن يكون موجودان، فيكون موجود مجرد عن المادة. ولكن خلي ذهنك مزيان، ولكن هذا البيان الذي ذكره إنما يتم على أساس المنهج الغائي لا على أساس المنهج الفاعل، لأنه في سلسلة الصعود نحن نتحرك بلحاظ المنهج الغائي والمنهج الفاعلي. الغائي في قوس النزول نستطيع أن نتحرك بلحاظ المنهج الفاعلي، لذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المعنى في صفحة 321، هذه عبارته، قال نعم تجري القاعدة في الغايات العالية، لا فقط في قوس النزول تجري القاعدة، في قوس الصعود أيضا ماذا؟ تجري القاعدة في الغايات العالية المجردة التي لبعض الأنواع المتعلقة بالمادة كالإنسان لقيام البرهان على ثبوت تلك الغايات لذويها لأصحاب الغايات بالحمل الشائع، بشرط إذا لم تصادف شيئا من الموانع الطبيعية كما قرأنا بالآن. إذن يبقى المنهج الفاعلي بعد لم يسلم من التأمل، ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عند بيان آخر، فهذا البيان الآخر إيش قد نستطيع أن نتممه؟ في اعتقادي أن هذا البيان الذي جاء في صفحة 162 يريد أن يتمم أو يجيب عن هذا الإشكال، أن حديثنا في العلة الفاعلية في المنهج الفاعلي وما ذكرته مرتبط بالمنهج الغائي. قد المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول ومن قال لك بأن الفاعل والغاية هما اثنان، بل الفاعل والغاية شيء واحد. تقول إذا كان شيئا واحدا إذن لماذا يكون آخر؟ وهذه الدنيا وتلك آخر، معنى الآخرية والأولية أنه يأتي بعد هذا، بعد هذا إذن هذا الذي في قوس الصعود بعد الموجود أين؟ في أسفل السافلين، يعني عندما وصل إلى هذه النشأة. وهنا يريد أن يبين قاعدة، بودي إن شاء الله أقدر أقرر القاعدة والمطلب الذي يريد أن يقوله. يقول: نحن إذا نظرنا إلى قوس النزول وإلى قوس الصعود في نفسه فهما ليس شيئين، بل هو شيء واحد حقيقة. كلاهما مرتبط بعالم التجرد، وعالم التجرد قبل هذا العالم لو بعد هذا العالم، عالم التجرد قبل هذا العالم، ما قبل الطبيعة لو ما بعد الطبيعة. اختلف مولانا الأعلام مولانا الأفضل. سؤال مولانا، امتحان افترض مولانا، واكو راتب معليه 150 الف تومان مولانا، جاوبون لا صدق ولا هذا اجي ما عاد يجاوب. بل سؤال، وهو انه اساسا عالم التجرد ما قبل الطبيعه لو ما بعد الطبيعه، مياه منهم وعلى رأي منه قبل الطبيعة؟ الجواب هو أنه إذا نظرنا إلى العالم في نفسه، يعني عالم المجردات، لا هو ما قبل ولا هو ما بعد. أما إذا نظرنا إلى نفس هذا الموجود في الطبيعة فبلحاظ أنه جاء منه يكون ما قبل الطبيعة، وبلحاظ أنه سيذهب إليه يكون ما بعد الطبيعة. إذن ما قبل وما بعد أمر نفسي لو أمر نسبي. إذن إذا سأل سائل لماذا تقولون ما قبل وما بعد، الجواب: إذا كان النظر نفسيا فسالب بانتفاء الموضوع، لا قبل ولا بعد. أما إذا كان النظر نسبيا منسوبا إلى شيء آخر فيكون بلحاظ المجيء من ما قبل الطبيعة، وبلحاظ ما سنذهب إليه ما بعد الطبيعة. ولكن في نفسه ما قبل وما بعد واحد حقيقة لو اثنان، في نفسه واحد لو اثنان واحد. إذن صدر المتألهين من حق إذا أجرى قاعدة الإتقان الأشرف في العلة الفاعلية لا يقول له قائل هذه غائية، لأن الغائية عنده هي فاعلية. ما أدري واضح المطلب، يعني بيان حتى أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن الإخوة. نحن نصف الله سبحانه وتعالى أول وآخر، والسؤال هل أن الله له أول وله آخر، أو ليس له أول ولا آخر؟ الجواب، أحسنتم، الجواب إذا نظرت إليه في نفسه فلا هو أول ولا هو آخر، ولا هو ظاهر ولا هو باطن. أما إذا نظرت إليه بالنسبة لي فحيث أني بدأت منه فهو الأول، وحيث أني سأريد الذهاب إليه فهو الآخر. ولكن الأولية والآخرية هناك موجودة أو غير موجودة؟ لا، هو موجود، هذا الوجود الواحد الذي إذا نسبت نفسي إليه يكون أول ويكون آخر. صدر المتألهين يقول الآخرة هي الأولى، مو أن الآخرة غير الأولى، لا، الآخرة هي الأولى، ولكن بلحاظي تكون ماذا؟ تكون آخرة وتكون أولى. على هذا الأساس الجنة ستخلق لو مخلوقة. شوفوا المبنى، شوف شلون الآن راح وصلنا إلى نتائج كلامية جيدة. الجنة مخلوقة وموجودة أو ستخلق بعد ذلك، أي منهما؟ إذا جعلنا الجنة نتيجة فعل الإنسان، وآخر قد يشكل إشكال مشكل هذا الإشكال وهو إشكال دقيق واقعا بناء على نظرية تجسم الأعمال، هذا الإنسان الذي بعد 1000 سنة سيأتي وبعد لم يوجد حتى يعمل حتى تتجسم أعماله. رسول الله في ليلة المعراج عندما دخل ماذا رأى؟ لم يوجد زيد بعد حتى يفعل حتى يتجسم عمله في النار أو في الجنة. ونحن نعتقد بأن رسول الله في ليلة المعراج دخل الجنة وأشرف على النار وعلم ما في الجنة وثمار الجنة اللي هي حقيقتها قيعان، ودخل وأشرف على النار ورأى أصناف من أمته، أولئك الأصناف الذين لم يأتوا بعد أصلا. الجواب بلحاظي أنا لأني أريد الذهاب إليها أقول آخرة، وإلا في نفسها هي آخرة الأولى. الجواب الآخرة هي الأولى، تصورها جدا مشكل. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما دمنا هنا، هذه مسألة القبلية والبعدية والزمان والمكان والأول والآخر، يعطي مجال لهذا العقل أن يقف على المجرد أو لا يعطيه مجال؟ دائما هذا العقل مقيد بالوهم، فإذا كان مقيدا كيف يتصور أن فعلي الذي سيوجد بعد ذلك فيكون منشأ لإيجاد حقيقة في ذلك العالم إما نورية إما ظلمانية الآن ما هي؟ الآن موجود، كيف يتصور؟ لذا صدر المتألهين بعد ما يذكر هذا المنهج الدقيق لنفسه بالبيان الذي ذكرته يأتي في صفحة 162 ويشير إليه. خلي الآن نقرأ بعض العبارات. قال وهذا أيضا أي منهج؟ المنهج الفاعلي، مو بالبيان الذي تقدم بالأمس. قلنا بالبيان الذي تقدم بالأمس أساسا دفاع عن شبهات المنكرين، ولا يثبت المعاد وإنما يثبت إن كان المعاد ليس إلا. وهذا أيضا منهج دقيق شريف، وحمل الآيات القرآنية على ما هو أشرف، إذن قاعدة الأشرف يريد أن يدخل إليها، على ما هو أشرف وأحكم أولى. هاي الأولوية ليست الأولوية التخييرية وإنما الأولوية التعيينية، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هاي الخيرية مو الخيرية التخييرية، يعني ذاك خير ولكن هذا أفضل، لا، وإنما الأولوية تعيينية. فالغرض من هذه الآيات التي أشير فيها إلى هذا المنهج ما هو الغرض؟ أن إبداع الصور وإنشاء الصور من غير مادة سابقة كما هو معتقده في هذه النشأة، التفت جيدا عندما يقول من غير مادة سابقة، لا يروح إلى ذهنك يعني لا يوجد جسم، لا، يريد أن يقول كل شيء قائم بإرادة الفاعل ولا يحتاج إلى قابل. هذه لا يروح ذهنك، هذه العبارات مهمة، قد ذهنك يذهب يقول لا يحتاج إلى مادة، إذن يعتقد الآخرة جسمانية أو روحانية فقط، وده يقول لا يحتاج إلى مادة. الجواب كلا، يريد أن يقول هذا العالم إذا أراد أن يكون لك ولد، ما هو طريق أن يكون لك ولد؟ نكاح وتزاوج وتوالد إلى آخره. يوم القيامة هماتينا إذا أراد الله أن يخلق البشر أو يحشرهم هم عن طريق التوالد يجيبهم، لو الإب والإبن في عرض واحد يقومون إلى المحشر، أي منهما؟ هذه يريد أن يثبته، مو أنه جسم لا يوجد، لا، جسم موجود، ولكن يريد ينفي قانون هذه النشأة وهي أن هذه النشأة كما يحتاج الشيء إلى علة فاعلية يحتاج إلى علة قابلية مادية. أما تلك النشأة بعد كل شيء قائم بإرادتي وبفاعلية الفاعل. قال إن إبداع الصور وإنشاءها من غير مادة سابقة، كما أنه نحن نعتقد أن عالم الإمكان عالم المادة أوجد إنشاء، يعني ما كان يحتاج إلى علة قابلية، ولكن فيه مادة ولا توجد فيه مادة وتوجد، إذن كونه إنشائي لا يعني عدم وجود الجسمانية والمادية فيها. إن إبداع الصور وإنشاءها من غير مادة سابقة أنسب وأقرب إلى العلة الأولى. لماذا أقرب؟ لأن الموجودات التي تحتاج إلى علة قابلية بالإضافة إلى الفاعلية هذه أقرب إلى أن توجد، لو أبعد إلى أن توجد أبعد، لأنه لا تتوقف فقط على إرادة الله وإنما على إرادته وكون الأرض صالحة للزراعة. وأهون وأقرب إلى العلة الأولى، وأهون أشرنا إلى هذه الأهونية من باب الجدال بالتي هي أحسن، بينا هذه النقطة. وأهون عليها، هو يفسر هذه الأهونية بمعنى اليق، إذا كان لا يحتاج إلى علة قابلية أقرب وأليق بالوجود بخلاف ما لو كان يحتاج إلى علة قابلية. وأهون عليها من تركيب المواد وجمع أجزاء تلك المواد ومتفرقات تلك الأجزاء، لأن أمرها إذا كان الآخرة إبداع الصور وإنشاءها، لأن أمرها كلمح البصر أو هو أقرب، كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. ما صار عندي وقت أراجع الآيتين لأنه ليست موارد قليلة من ينقل الآيات ينقلها غير صحيحة كما سيأتي إن شاء الله. قال فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم بالساحرة. أنا بالأمس نصف ساعة مولانا أدور مولانا على الآية في معجم فهرس الآيات، هاي الآية ألقاها ما لقيت، هسه احتملت أنها ساحرة كما تفضلون، ورحت مولانا إلى فإذا نفخ نفخة واحدة فإذا هم بالساحرة، أما من أول يمكن 6-7 مرات إلى أن مولانا رحت إلى آيات أخرى تبين وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. هسه هي هنا صايرة شنو؟ نفخة واحدة، هي في واقع ماذا؟ زجرة واحدة. فهذه الحالات موجودة، أو عندما يقول لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهلم جرى على أي لحوة. هذه النقطة التفتوا إليها، ما صار وقت أراجح الآيتين على أي حوة. المهم أنا لذا أنا أقول أنا المهم فإذا كان الأليق، الآن هذه بعد يشكل قياسا، فإذا كان الأليق والأحرى بمبدع البدائع ومكون الصنائع إنشاء الصور وإبداعها من غير مادة، كان الأليق ذاك من تخليقها من مزاج وامتزاج وتركيبها من أجزاء مختلفة حاصل بازدواج، إذن ففعله الخاص، هذه نتيجة القياس، إذا كان ذاك أليق والآخرة هي مجردة من غير مادة ففعله يكون ماذا؟ ألياق ويكون أشراف، ففعله الخاص الذي هو الإبداع والإنشاء أشراف وأرفع من جميع من جمع متفرقات وتركيب مختلفات، فإن هذا ضمير راجع إلى جمع المتفرقات وتركيب المختلفات. يقول هذا جمع المتفرقات وتركيب المختلفات، هذا موجود أيضا في القوى الطبيعية مو مختصة بالله سبحانه وتعالى، يعني في الفاعل الطبيعي أيضا موجود جمع المتفرقات أو تأليف ماذا؟ المختلفات، تركيب المختلفات. والذي هو مختص به هو ما هو؟ المختص به هو الإبداع الذي لا يحتاج إلى مادة. فإن هذا، لماذا يقول ذاك أشرف؟ يقول لأن هذه وهي جمع المتفرقات وتركيب المختلفات، فإن هذا شأن القوى والطبائع التي هي في الدرجة الأدنى من القصور في الفاعلية والتأثير. على هذا الأساس الآن نتيجة ذاك إمكان الأشرف. يقول فإذا صدر منه ما هو الأدنى والأخف، إذن بقاعدة إمكان الأشرف أو الأخف قد صدر منه ما هو الأشرف أو فالأخف. فإذا صدر منه تعالى وجود الإنسان على نهج الامتزاج والتركيب من الأركان والأمشاج فليجز. هذا الجواز، الجواز مو بالمعنى الأعم، يعني لابد أن يكون، ولكن هاي اللابدية لأنه كتب على نفسه مقتضى نظامه الأحسان. فليجز صدوره منه تارة أخرى على سبيل الإنشاء مجردا عن الهيولة. التفت جيدا، شوف قد العبارات حاسبها هذا الرجل، مو مجردا عن الجيس، مجرد ماذا؟ عن الاستعداد، مجردا عن الهيولة، مو مجرد عن الصورة الجسمية، لأنه نحن في هذه النشأة عندنا الجسم مركب لو بسيط، مركب من مادة أولى وصورة جسمية. هناك هذه المادة غير موجودة، يعني الاستعداد غير موجود، لا الجسمية والصورة الجسمية غير موجودة. خب تسأل إذن كيف توجد تلك الأجسام؟ قال توجد بإرادة كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون. هذه الرسالة التي يوجهها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان عندما يدخل الجنة، أنه أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. طبعا هنا أنا وأنت عندنا كن فيكون، ولكن هنا هذه كن فيكون مالتنا دائرتها ما هي؟ ها؟ دائرتها الذهن واليد والعين والرجل والجسد والأكل والشرب، هذه كلها قائمة بكن فيكون. أنت تقول للعين انظر، يتحقق النظر أو يتوقف يقول خلنا نفكر أنه ننظر ولا ننظر؟ لا، بمجرد أن تريد يتحقق المراد خارجا، ولكن الدائرة محددة هنا، هناك الدائرة تكون أوسع. بس هنا يرد سؤالان. السؤال الأول، خب هذا الذي ذكرته مرتبط بقوس الصعود الغائية، يقول يجيب عليه متى؟ في نفس الصفحة 162 وسط الصفحة، فلو كان قدم كان أفضل. المهم قال واعلم أن الآخرية والثانوية إنما هي بالقياس إلى حدوثنا، وإلا في واقع الأمر ما هو آخرة فهو أسبق وأول. هذه إشارة إلى هذا والإشكال عنه، التفت لي جيدا. ثم هنا على أنك، هذه على أنك دفع دخل مقدر مرتبط بقوله فإن هذه، يعني القوى والطبائع شأنها الفاعلية والتأثير، يقول هذا لأواسط الطريق، وإلا بينا لكم أنه يوجد مؤثر غير الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد. إذن هذه التي نعبر عنها فواعل وسطية أو فواعل قريبة هي فواعل أو معدات؟ يقول ليست فواعل وإنما هي معدات. إذن لأواسط الطريق عندنا عقل أول، وعقل أول أوجد عقلا ثانيا، أما عندما نمشي شيئا فشيئا، الله خالق كل شيء. ولكن الله خالق كل شيء ليس معناه أنه خلق كل شيء دفعة واحدة، بعض الموجودات خلقها دفعة بلا حاجة إلى توسط كما في الصادر الأول، وبعضها لم يكن كذلك، وإنما خلق أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين ثم خلق. فإذا نسبة الخلق لمن؟ إلى الله، ولكنه بتوسط من؟ بواسطة هذا النور. ثم خلق منه، إذا تبين أن الخالق هو الله ولكن بتوسط أو بلا توسط. فالرافع للعطش هو الله ولكن بتوسط. قال وعلى أنك قد علمت أن الإيجاد مطلقا منه تعالى، الإيجاد التأثير منه تعالى، وأن إذن ما هو دور هذه الوسائط؟ قال وأن الوسائط هي مخصصات ومرجحات لإيجاده، هو الموجد، ولكن هذا الإيجاد يحتاج إلى وسائط، وبينا فيما سبق الفرق بين الوسائط وبين الآلات. فإن الآلة يعني لم يعبأ فيها اختيار، أما واسطة عبأ فيها الاختيار. أنت عندما تقول كتبت بالقلم، القلم شو يصير؟ ها؟ آلة. أما عندما تقول كتبت بيدي، اليد ماذا؟ آلة. أما عندما يأتي شخص يستعمل موجود آخر كواسطة، بعد هذه الواسطة إذا كان موجودا حيا له إرادة، بعد لا نسميه آلة، وإنما نسميه ماذا؟ واسطة. لذا ليس من الصحيح التعبير عن أنوار أئمة أهل البيت بأنهم آلات، هذا التعبير خاطئ، وإنما التعبير تعبير الاصطلاحي ماذا؟ وسائط الفيض، يعني أنهم ليسوا أنه فقط هذا السيار الكهربائي مثلا هو فقط القوة الكهربائية تمر من خلاله، لا، له إرادة وله اختيار، ولكن اختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أدبه فأحسن تأديبه ثم قال له ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أساسا بعد أن أوصله إلى مقام الفناء وبعده البقاء بهذا الصحو بعد ذلك المعه، فصار وجوده إلهيا، عند ذلك قال له ماذا؟ قال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مع أنه يقول له هذا القول، ولكن في مكان آخر أيضا يقول ليس لك من الأمر شيء. بالك وإياك إذا قلت للبشرية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تتصور أنه عندك شيء من عندك، ليس لك من الأمر شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هو هذه الآية عجيبة، مما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب، يعني مو فقط عدم العلم بل عدم شأنية العلم. أنت لو كنت ونفسك فيك شأنية أن تعلم شيئا وأن تدري شيئا، أبدا. لو كنت أنت أنت، ها، فمو فقط لا تعلم بل ها ما كنت لتعلم، يستحيل، ليس شيء، لست بشيئين، ليس لك من الأمر شيء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. على أنك قد علمت أن الإيجاد مطلقا منه تعالى، وأن الوسائط مو الآلات، وأن الوسائط هي مخصصات ومرجحات لإيجاده، أو جهات مكثرات لفعله وإفاضة وجوده، ولكن ما هو أبسط في الوجود، هذه بعد بيان صغر القياس وكبر القياس، ولكن ما هو أبسط في الوجود وأرفع من الكثرة فهو أقرب إلى الموجود الحقيقي. هذه صغر القياس، كبرى القياس، أما صغراها وقد أشرنا إلى أن وجود الأمور الأخروية أصغى، إذن ذاك يكون أقرب وأليق وأشرف. الجملة الأولى كبرى القياس، الجملة الثانية صغرى القياس، وقد أشرنا وقد أشرنا إلى أن وجود الأمور ولكن ما هو أبسط في الوجود وأرفع من الكثرة فهو أقرب إلى الموجد، وهو الحق، إلى الموجد الحقيقي، فهو أقرب إلى الموجد الحقيقي، أقرب إلى الله الفاعل الحقيقي. وقد أشرنا، هذه صغرى القياس، إلى أن وجود الأمور الأخروية أصفى من التركيب وأعلى من الامتزاج وأقرب إلى الوحدة الخالصة من هذه الأمور الدنيوية، إذن لابد أن يوجد ذلك بنحو الإنشاء. فكما أن فعله الخاص في الابتداء هو إنشاء النشأة الأولى، كما بدأكم تعودون، بدأنا إنشاءً لو بدأنا تركيبا، ها، كما بدأكم تعودون. بدأنا إنشاء ونعود ماذا؟ ونعود إنشاء. فكما أن فعله الخاص في الابتداء هو إنشاء النشأة الأولى لا تركيب المختلفات وجمع المتفرقات، فكذلك حقيقة المعاد كما بدأكم تعودون. والفعل اللائق به سبحانه إنشاء النشأة الثانية، وهو أهون عليه أليق، وهو أهون عليه من إيجاد المكونات في الدنيا التي تحصل بالحركات من الأجساد والاستحالات في المواد، لأن الآخرة هذا بيان آخر. شوفوا ربط الأبحاث العقلية بالأبحاث القرآنية. يقول لأن القرآن يقول لأن الآخرة خير وأبقى. ها؟ إذا كانت الآخرة خير وأبقى، إذا كانت مثل الدنيا تكون خير أو لا تكون خير؟ تكون أشرف أو لا تكون أشرف؟ إذا كانت أبقى، بقاء فيها استقرار، تكون مثل الدنيا أو لا تكون مثل الدنيا؟ لأن الآخرة خير وأبقى وأدوم وأعلى، وما هو كذلك فهو أولى وأنسب في الصدور. التفت جيدا شيخنا، احنا دا نتكلم في المبدأ الغائي. يقول لا، أنا أريد أستند إلى القاعدة ماذا؟ إلى المبدأ الفاعلي. وما هو كذلك فهو أولى وأنسب في الصدور عن المبدأ الأعلى وأهون عليه تعالى، كما قال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لذا هذا أهون السابق اللي فسر الحكيم السبزواري بالأليق، هذا خلاف مراده، مراد صدر المتألهين، لأن هناك الأهون يعني الأسهل، ولكنه بنحو الجدال بالتي هي أحسن كما قرأنا الروايات فيما سبق. هسه الآن يريد أن يجيب على الإشكال أنه نحن حديث هذا البيان قاعدة الإنسان الأشراف مرتبطة بقوس النزول، ونحن حديثنا هذا مرتبط بقوس الصعود. قال واعلم أن الآخرية والثانوية في واقع الأمر لا توجد أولية وآخرية، وإنما هي بالقياس إلى حدوثنا، وإلا فتلك النشأة اللي سنذهب إليها، وإلا فتلك النشأة هي في نفسها أقدم وأسبق. كيف تكون أقدم وأنا الآن أفعل حتى توجد؟ يقول نعم، إذا نظرت إلى عالم الزمان يكون بعدك، أما إذا نظرت إليه في نفسك فهو بعدك أو قبلك؟ ها؟ فهو قبلك. وإلا فتلك النشأة هي في نفسها أقدم وأسبق، لأن تلك النشأة ما قبل الطبيعة في ترتيب الوجود ذاتا وشرفا. نعم، وما بعد الطبيعة ماذا؟ نظرا إلى حدوثنا واستكمالاتنا. إذن في نفسها لا أول ولا آخر، بل هي وجود قبل هذا العالم، قبلية وجودية، ولكن إذا نظرت إليه في حدوثي ورجوعي إليه يكون بعدي كما في الأول والآخر. فهذا أيضا يدل على أن الدار الآخرة موجودة بالفعل، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن بناء على تجسم الأعمال. واقعا تصور المسألة مشكل جدا، لأن تصور الأعمال لا، نحن لا نعتقد أن الجنة والنار أمور اعتبارية. وبذا أمور اعتبارية الله يستطيع أن يخلقها، مثل ما أنت تستطيع ابنك بعد لم يوجد، ها الآن تبني له بيت تقول إذا جاء يدخل هذا البيت، هذا ممكن إذا كانت الجنة والنار حقيقة بهذا الشكل ممكن. أما نحن نعتقد أن حقيقة الجنة تكون بفعل من؟ بفعل الإنسان، يعني تجسم الأعمال. والأدلة القرآنية والروائية مضافة للبرهان العقلي يثبت هذه الحقيقة. فكيف نتصور وجود الجنة والنار وبعد لم يوجد من يوجدهما؟ وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة. ومما يدل أيضا أكو قصة 10 دقائق